بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو الله لا إله إلا هو نوحده سبحانه ونعبده وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله على فضله وجوده وامتناله وإحسانه. نحمد الله على نعمة القرآن، على نعمة الخير كله، الإسلام والإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما تبين بفضل الله جل وعلا في حصة سابقة أن الجسد يشكو ويئن في خفاء ولا تتجلى أعراض واضحة تدل على وجود جن أو شيطان. الجسد صاحبته تعرف بفضل الله تعالى بفهم وذكاء وحفظ وإجابة وتفوق، لكن بعدما حصلت تحصيلها الجامعي بدأت ترى تعطيلا في رسالة الدكتوراه، وهذا الأمر أخذ سنوات حتى بلغت من العمر فوق العقد الخامس بخمس، ولا زالت تبحث وتكد وتجتهد وتواصل السير من أجل نيل الدكتوراه، والأمر ليس بأمر سهل أو يسير، فيتطلب فطنة وفهما وذكاء وبحثا وسهرا وجدا ومثابرة حتى تنال الرتبة وهي الدكتوراه. لكن العجب ما أصبحت تعيشه من نسيان، فالنسيان يأكل عقلها وفهمها في كل أمر من أمور العلم، حتى إذا طالعت كتابا مؤلفا مجلدا بحثا فإنها تقرأ قراءة سطحية ولا تستطيع أن تتعمق في الفهم أبدا، والأمر عظيم. وأصبح الأمر يزداد عليها لدرجة أنها في البيت في حركاتها تنسى كل شيء، حتى وإن كان الأمر يتعلق بالصلاة والقرآن أو كنس أو طبخ، فإن النسيان قابع ويشتد ويجتهد ويزداد رغما عنها. تجاهل لكن ترى أن هذا يغلبها، فما سره؟ ومع ذلك فإنها تطل هذا الوسواس وتطل هذه الأفكار وهذا النسيان جاهدة أن تصل إلى الشفاء من ذاتها ومن قوتها وإرادتها، مما جعلها تأخذ بحر السنوات، فمرت مر السحاب ولا زواج ولا دكتوراه. قالت: لعلي أنتفع بذكر القرآن وبكلام الرحمن فهو خير وبركة، تستشفي من باب الخيرية والنورانية والطاقة والبركة. سمعنا إلى المعاناة كيف كانت في خفاء، والمعاناة تشمل حتى الإخوة والأخوات، فتبين أن الإخوة والأخوات كل واحدة واحد يعاني في جهة، وإن حصل العلم وأصبح طبيبا أو دكتورا أو محاضرا جامعيا، إلا أن تعقيل الزواج قاطع شامل للكل. فسبحان الله، وعظنا وبينا في دقائق، فكان الصرع وتبين ما كان يعذب في خفا. تبين أن العقل تسكنه الشيطانة الحاقدة الحاسدة الساحرة التي لا تطلها تماما ولا كمالا. تبين أن في العقل عدوة تضرب بقوة، تؤز أزا وتباعدها بعدا. أن في العقل شيطانة موكلة ومسلطة حتى لا تنعم بالرفعة والعزة وعلو الرتبة، مع في أنفاسها خفية تأكل معها وتشعر معها تنام معها وتستيقظ معها لا تغادرها بالمرة حتى لا تحظى بالدكتوراه، وحتى لا تحظى بالزوج وبالولد، فضاع العمر هباء منثورا. والعلة كانت خفية، كانت خفية. فلنسمع ونتأمل ونتدبر في كلام الله جل وعلا: اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا القرآن جميل، وهذا القرآن نور، وهذا القرآن له أسرار، وهذا الكون وهذا خلق الله، فما ظنكم بخالق رازق جميل ولطيف؟ نسأل الله أن يكرمنا بالنظر إلى وجهه، نسأله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالنظر إلى وجهه، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه وهو عن مراض غير رضوان. صلى الله جل وعلا أن يرضى عنا في الدنيا والآخرة إنس وجنة. والله من حجبت عنه أنوار البر والخير في الدنيا حجب عن نور الله يوم القيامة. نعم والله وبالله وتالله، وهذا قسم، وهذا قسم لا نقوله عبثا، بل هو من أحكام النصوص الشرعية. من حجب عن أنوار الله في الدنيا، وأنوار الله البر والخير والتوحيد والطاعة والصلة، من حجب ومنع وحرم فإنه محجوب عن رؤية الله يوم القيامة. فالزم وإياك أن تحرم، إنه الله. والله من حرم لذة النظر إلى وجهه فهو محروم. انظر في جمال الخلق وصنعة البديع المتقن الجميل، سبحانه العليم الخبير الرؤوف البر التواب الرحيم الغني الرازق الكريم. انظر وتأمل وقل رب أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وجه الله يا الله. فالحمد لله الخالق، الحمد لله. وهذا اليوم جمعة، حري أن يذكر المؤمن بزيارة ربهم يوم الجمعة، يزور ربهم جل وعلا، نعم، ويتزاورون فيما بينهم يوم الجمعة، فأنت تزور وإن كانت بين المؤمن والمؤمن درجات في الجنان، قد يكون في مكان أعلى وأسمى، لكن كل بنفس راضية، ويتزاورون في يوم جعله الله تعالى بين المؤمنين التآخي والتآلف والتراحم والتزاور، ويوم يجمعون فيه يا ربهم جل وعلا جميعا. نسأل الله أن يجمعنا مع الأخيار، نسأل الله أن يوفقنا لرفقة الأخيار في الدنيا والآخرة، اللهم آمين آمين. فماذا يقول الجني الذي وكل بالأبدان سلبا وسوادا وعطبا، لم يتنفس إلا الشر، ولم يطالع ولم يراقب إلا الشر، وكان حريصا على جلب الشر، وكان حريصا على منع الخير، وكان واقفا صدا منيعا في أبواب طال الخير، ماذا يقول ربه جل وعلا؟ أيرجو وجهه؟ أيرجو النظر إلى وجهه؟ أيرجو النظر إلى نور وجهه؟ أيرجو النظر إلى عظمة الله وعفو الله وكرم الله؟ نقولها له: إذا حجبت هنا حجبت هناك، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، من كان في هذه أي في الدنيا أعمى لا يبصر الحقائق والنور والقرآن والسنة والبر والصلة والذكر والصلاة وقراءة القرآن وفعل الخير فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، نعم، عن ربهم يومئذ محجوبون، حجبوا لما كلا بران على قلوبهم ما كانوا، الران الذي يجعل القسوة ويجعل السواد بين العبد وبين فعل الخير، كلما كثر الران والذنب والران هو السواد، نعم، فالقلب يكون أبيضا صافيا، وكلما أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء أي نقطة، وقد يقول العاقل: وما تمر نقطة في قلب أبيض وفي ورقة بيضاء، لكن الذنب ثم الذنب ثم الذنوب الكثيرة تتراكم وتجتمع فتصبح سوادا، فتصبح ماذا؟ سوادا، سوادا عظيما، فيصبح القلب والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشبع أتبع من هواه، وإن قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإن قلت له اتق الله ما تمعر وجهه وما تحرك قلبه، وإن قلت له اتق الله عز وجل لم يفقه منها شيء، إن الله عز وجل يحيي القلوب ويجعلها طيبة لذكره وقربه وعبادته، ولهذا شرع ربي سبحانه وتعالى ما به يبقى صفاؤها وجلاؤها ونورها، فمن كان مع الله جل وعلا ذكرا وحمدا وثناء بصدق جعله الله تعالى مع الطيبين وثبته الله عز وجل، فلا تزل قدمه يوم تزل الأقدام، فهو على صراط مستقيم في الدنيا، ويثبته الله على صراط آخر هو أرق من الشعرة وحد من السيف، فافقه يا من تسكن الأبدان، فافقه يا من تسكن بدنها، لقد أخذت من عمرها الكثير، خذي ما شئت فإنك مجزية به، خذي ما شئت فإنك محاسبة به، خذي ما شئت فكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، نادي على شيطان ينجيك من عصات يوم القيامة، نادي على ساحر ينقذك من الأصفاد والأغلال التي عليك يوم القيامة، نعم، حينما تسأل الله عز وجل وعلا اسأله، اسألها ربي فيما حبستني وظلمتني وعطلت خطبتي وزواجي وشهادتي وعملي ووظيفتي، اسألها ربي، وهي خصم لك يوم القيامة، والحكم رب عظيم عدل سبحانه جل وعلا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا مظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يا ذا الجلال والإكرام. فاسمعي وأنت الآن تأمنين، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فيا شيطانة يا حية يا ساحرة يا حاقدة يا حاسدة، تعالي إلى رب رحيم كريم. يا شيطانة يا حية يا ساحرة يا شيطانة يا حية يا ساحرة يا حاسدة، تعالي إلى رب رحيم، أقبلي على رب كريم. يا شيطانة يا حية يا حاسدة، أقبلي على رب يغفر الذنب ولا يبالي، يغفر الذنوب ولا يبالي، يغفر لك ما مضى. يا شيطانة يا حية يا حاسدة، أسلمي لله جل وعلا في عقلها. يا شيطانة يا حية يا حاسدة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا حية يا شيطانة يا ساحرة يا حاسدة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي لله جل وعلا. يا شيطانة يا حية يا حاسدة يا ساحرة، أسلمي